سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد يقول الإمام النسفي رحمه الله: وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ويعاقبون عليها. الشرح: يعني أن العباد يثابون على ما يعملون من الحسنات بفضل الله تعالى ثوابا، أي تفضلا من الله تعالى عليهم في الآخرة. تفضلا لأن ليس نفس العمل هو الذي يدخل الإنسان الجنة، إنما يدخل الإنسان الجنة بفضل الله ورحمته ومنه وكرمه. العمل سبب ولكن ليس بنفسه يوجب الجنة، أي ليس واجبا عليه سبحانه إثابتهم، لأن هذه الأعمال هو خلقها فيهم وهو أقدرهم عليها وأعانهم على فعلها. فالله تبارك وتعالى تفضل على عباده المؤمنين بالحسنات التي وفقهم لعملها، ثم زادهم على ذلك الثواب عليها، فيكون لله تعالى الفضل عليهم لإقدارهم على عمل الحسنات وإجزال الثواب لها عليها وإجزال الثواب لهم عليها. وقوله ويعاقبون عليها يعني على المعاصي التي يفعلونها باختيارهم عدلا من الله وهو خالقها فيهم. تعذيب الله للعصاة أو الكفار في النار عدلا منه ليس ظلما، ولا يكون ذلك منه ظلما لهم، لا كما زعمت الجبرية. الجبرية زعمت أنه لا فعل للعبد أصلا، لا فعل للعبد أصلا كالريشة المعلقة في الهواء، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة عليها ولا قصد ولا اختيار للعبد، وهذا باطل. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: جزاء بما كانوا يعملون، وقال تعالى: جزاء بما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات. لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش. حركة البطش هي لما الإنسان يفعل فعلا اختياريا يوجه قصده وإرادته إليه. حركة الارتعاش ما فيها اختيار. إذن في فرق بين حركة البطش التي تكون عن سابق قصد وتصميم واختيار، وحركة الارتعاش التي تكون من غير قصد، من غير كسب، من غير اختيار. الفرق بينهما واضح، فكيف يقال حركة البطش مثل حركة الارتعاش؟ كيف يقال الحركات في الصلاة مثل الحركات التي تحصل من الإنسان المريض الذي يحرك يده بالرشفة لمرض فلا يستطيع أن يوقف؟ هذه الحركة ليست مثل تلك، هذه ما فيها لا قصد ولا اختيار، أما تلك هو قام فقصد فركع، ففي كل فعل يعزم بقلبه على فعله ثم يحصل منه فيكون هذا كسب له، أما خلق هذا الفعل فلله عز وجل. يقول أهل الحق: لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله. لو لم يكن للفعل أصل، لو لم يكن للعبد فعل أصلا، فكيف يؤمر وينهى؟ لو لم يكن له فعل كيف يؤمر وكيف ينهى؟ كيف يصح تكليفه وكيف يترتب ثواب وعقاب إن لم يكن له فعل، بل هو كالريشة المعلقة؟ فيكون إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة، مثل صلى وصام وكتب، يسند إليه هذا الفعل على الحقيقة لأنه صدر منه بقصد منه، هذا الفعل صدر باختيار منه، بخلاف مثل طال الغلام واسود لونه، هذا ما فيه لا ينسب هذا الفعل إليه على سبيل الحقيقة لأنه ليس باختيار منه وليس له اختيار فيه طال واسود لونه. والنصوص القطعية تنفي ذلك، تنفي أن يكون الإنسان مجبورا، كقوله تعالى: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، حتى ما يظن الإنسان أن قوله ومن شاء فليكفر أن هذا للتخيير، إنما هذا للتهديد، ولكن هذا يدل على أن الإنسان له فعل، فمن شاء فليؤمن وهذا خير له، ومن شاء فليكفر وهذا شر له، يعني سيكون عاقبة كفره العذاب في النار. فهذا اللفظ أي فليكفر الذي فيه لام الأمر أريد به التهديد وليس الطلب، لا يقول واحد أن هنا الله أعطاك الحرية وأنت لك الحق بأن تختار ما شئت من الأديان وأن تعتقد ما تشاء من عقائد. الله ما أعطى الحق لأحد أن يكفر به، ولا أعطى الحق لأحد أن يعصيه كائنا من كان. الله ما أعطى لأحد الحق بالكفر، ولا أعطى الحق لأحد بالمعصية، بل الله لله علينا أن نطيعه وأن نعبده وأن لا نشرك به شيئا. ومعنى الآية: من آمن فلنفسه ومن كفر فإن له ذلك العذاب الأليم، دل على ذلك ما بعدها من قوله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذن هذا ليس للتخيير قوله ومن شاء فليكفر، ما دام بعد ذلك إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وليعلم أن هذا تهديد ليس طلبا للفعل، فلا يقال إن الله رخص للعبد في الأمرين الإيمان والكفر، لا، أمر بالإيمان، يعني حتى الإيمان ليس أنه شيء إن شئت فافعله، إن شئت آمن، لا، أمر بالإيمان وبالطاعة. وهدد وأوعد على الكفر، وفيه إثبات الفعل للعباد، لأنه قال فليؤمن وقال فليكفر، فالعبد له فعل اختياري، وعلى هذا صح تكليف العبد وصح أن يثاب أو أن يعاقب أو أن يذم أو أن يمدح، ولقوله تعالى: فمن شاء، إلى غير ذلك من النصوص. فإن قيل بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الجبر لازم قطعا، يعني إذا واحد قال الله عالم بكل شيء وكل شيء يجري بمشيئته، إذن الجبر متحقق للبشر، ما عاد عندهم اختيار، ضرورة أن كل فعل حاصل بمشيئة الله. فإن قيل بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الجبر لازم قطعا، لأنهما إما أن يتعلقا بوجود الفعل فيجب، يعني يصير موجودا، أو بعدمه فيمتنع إذا علم الله أنه لا يكون هذا الفعل وشاء لا يكون فلا يوجد فيمتنع. قالوا: ولا اختيار مع الوجوب والامتناع، إذا شاء الله وعلم أنه يكون هذا الأمر يصير موجود، يجب وجوده، وإذا علم الله وشاء لا يكون يمتنع. قالوا: لا اختيار مع الوجوب والامتناع. قلنا: يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باختياره، يعني أن الله علم هذا منا وشاء منا أن يكون باختيار، أن يكون باختيار منا، بقصد منا، بكسب منا، فلا إشكال. وهون بيجي الأمر قوله تعالى أنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أن الإنسان قادر على أن يزكي هذا النفس بأن يلزمها بطاعة الله من إيمان وصلاة وصيام وغير ذلك وترك للحرام، وقادر على أن يجعل هذه النفس في حالة مشينة فيقحمها في المعاصي والكفر وغير ذلك اتباعا للشهوات والملذات. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من طيبها بالإيمان والطاعات، وقد خاب من لوثها بالظلم والكفر والعصيان. إذن الله تعالى شاء أعمالنا أن تكون باختيار منا، أنت تقوم إلى الصلاة باختيار منك، وأنت تصوم باختيار منك، وأنت تذكر الله باختيار منك. وكذلك نقول وأنت لما تعصي الله بالغيبة والنميمة فعلت هذا باختيار منك، لما لم تترك؟ ألم تكن قادرا على السكوت من حسن إسلام المرء؟ تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ألم تكن قادرا على الصمت؟ ولكن آثرت الغيبة والنميمة والطعن بالمسلمين، أنت جبت الوبال إلى نفسك. الله شاء هذا منك، ولو أردت أن تذكر الله لو أردت أن تذكر الله كان ممكنا منك، لو أردت أن تذكر الله، ولكن أنت صرفت الاختيار إلى ما فيه ظلم وعدوان، كما أن غيرك صرف الاختيار إلى ما فيه طاعة وإيمان. فإن قيل فيكون فعله الاختياري واجبا أو ممتنعا، يصير الفعل الاختياري واجب أو ممتنع، وهذا ينافي الاختيار. لو قيل هذا قلنا ممنوع، فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناف. يعني إذا قيل لنا إذن فعلك الاختيار يصير واجبا أو ممتنعا وعند ذلك هذا ينفي الاختيار، نقول لهم لا، قولي بأن فعلي يصير واجبا إذا علمه الله وشاءه مني، يصير واجبا باختيار مني، أو يصير ممتنعا بأن علم الله أنه لا يكون مني فيكون ممتنعا، هذا محقق للاختيار لا ينافي الاختيار، لأننا نقول أراده مني باختياري، هذا يحقق الاختيار لا ينفيه. وأيضا منقوض بأفعال البارئ تعالى، أي أننا نعلم باتفاق منا ومنكم أن الله تعالى علم أنه يوجد كذا فلابد من وجود ذلك، ومع ذلك الله تبارك وتعالى فاعل بالاختيار ليس مجبورا. يعني هذا منقوض قولهم أنك إذا كان هذا الأمر إن كان واجبا أو ممتنعا إذن انتفى الاختيار، نقول لهم أليس الله عالما في الأزل ما يكون في المستقبل؟ نعم، ونقول أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار، ما عليه شيء يجب، مع أنه ما علمه أنه كان لابد أن يكون، ما علمه أنه كان لابد أن يكون، الله علم أنه هذا فلان يكون له رزق من عند الله كذا وكذا وكذا وكذا، ومع هذا نقول الله يرزقه باختيار من الله ليس وجوبا، مع أن هذا الذي علمه الله لابد أن يكون، ومع هذا الله فاعل بالاختيار ليس مجبورا. فإن قيل لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار إلا كونه موجدا لأفعاله بالقصد والإرادة، قالوا إذا كان الإنسان فاعلا بالاختيار يعني يوجد، هو الذي يوجد، هو الذي يقدر. وقد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال وإيجادها، ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين. قلنا لما ثبت بالبرهان أن الله خالق، أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال، يعني في الحركات الاختيارية في الأفعال الاختيارية لقدرة العبد وإرادته مدخلا، كحركة البطش دون حركة الارتعاش. احتجنا في التفصي عن هذا المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق والعبد كاسب، لأنهم قالوا هم إذا قلنا الإنسان، لما نقول الإنسان مختار لا معنى لقولنا مختار إلا أن يكون هو الفاعل، وأن الفعل يحصل بإرادته وبكسبه، نقول الفعل حاصل من العبد على وجه الكسب لا على وجه الخلق، والفعل هذا فعل العبد حاصل من الله من باب الخلق، فإذا الفعل الواحد من أفعال العبد الاختيارية له أو يقع تحت إرادتين لكن بوجهين مختلفين، من ناحية الخلق، من ناحية الخلق فالله هو خالقه، ومن ناحية العبد فالعبد هو كاسبه لأنه وجه قصده وإرادته إليه. هل الله أمر بفعل المعاصي؟ لا، ما أمر بفعل المعاصي. الإنسان ألم يصرف إرادته ونيته وقصده إلى فعل المعصية؟ بلى. فلما وجه قصده وإرادته إلى فعله وجد الفعل، وجد فعل المعصية، فكان العبد منه هذا الفعل، منه كسب ومن الله خلق. هذا نهاية ما يقول أهل السنة، وتحقيق ذلك أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب، وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلق. إيجاد الله الفعل، الفعل الذي يكون من العبد صلاة وصيام وفعل وغير ذلك، هذا من الله خلق ومن العبد كسب. فالمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين، فالفعل مقدور الله تعالى من جهة الإيجاد، ومقدور العبد من جهة الكسب، وهذا القدر من المعنى ضروري. وإن لم نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده مع ما فيه للعبد من القدرة والاختيار، هو النبي قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا لأن كل واحد سوف يفعل ما علم الله منه وما قدر الله له، لكن أنت أمر الغيب محجوب عنك، غدا ماذا أفعل محجوب عنك، فوجه قصدك وإرادتك لفعل الخير، الله تعالى يظهر ذلك الخير على يديك، فبالتالي نقول وفقه الله لفعل الخيرات. فإن لم تفعل بل صرفت إرادتك للمعاصي والظلم والعدوان والكفر وغير ذلك، فنقول أنت وجهت قصدك إلى ذلك فأجر الله على يديك فعل المعاصي، فهذا عبد مخذول خذله الله، حيث إن الله أجرى على يديه فعل الكفر والعصيان. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والسعيد يختم له بالإيمان، والشقي يختم له بالكفر. وهناك علامة، علامة السعيد أن تراه مقبل على الطاعات، متهم لنفسه بالتقصير، مواظب على فعل الخيرات، ما عنده كبر، ما عنده رياء، ما عنده عجب. وعلامة الشقي أن تراه مقبل على المعاصي، مدبر عن الطاعات، مغرور، مغرور يطمع بالمغفرة والثواب، ولكن لا يقوم بالفعل الذي يوصل إلى ذلك. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة، والله تعالى خالقها، مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نسب الرمي إلى النبي محمد، إذ رميت، نسب الرمي إلى النبي محمد، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فما المنفي وما الذي أثبت؟ المنفي خلق الرمي، قال تعالى: وما رميت، أي ما خلقت الرمي، إذ رميت، إذ حصل منك الرمي بالقصد والكسب والاختيار، ولكن الله رمى، ولكن الله خلق ذلك الرمي، لأن النبي رماهم بحصبة من التراب، أخذ قبضة من تراب ورماهم بها، فأدخل الله تراب في أعينهم، وكان لتلك القبضة أو الحصبة التي رماهم بهم أثر كبير، أثر كبير. بعدها كانت الهزيمة، وكان 950 تقريبا دخل التراب في أعينهم كلهم. فأنزل الله تعالى قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإذا كان الإنسان يخلق الرمي، كيف يقال له، فكيف يقال الله رمى، وهذا الفعل كان كسب من النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا دليل على أن النبي ما خلق الرمي، لأن الله تعالى يقول: ولكن الله رمى. والمعتزلة عندهم لا دخل لقدرة الله وإرادته بهذا الفعل بالمرة، إنما هذا الرمي مستقل تماما. إذن ما معنى ولكن الله رمى إذا كان على قول ماذا؟ فما معنى ولكن الله رمى؟ أما الجبرية، تلك الفرقة التي تقول الإنسان ما عنده الآن اختيار وهو كالريشة المعلقة بالهواء، ولا فعل له ولا كسب، هذه غير موجودة، انقرضت. أما فتنة المعتزلة ما يزال ناس يمشون على من موالهم ولو لم يتسموا بالمعتزلة. قال بعض شراح الفقه الأكبر: الفرق بين الكسب والخلق هو أن الكسب أمر لا يستقل به الكاسب، والخلق أمر يستقل به الخالق. شو الفرق بين الخلق والكسب؟ قال بعض الشراح أن الكسب أمر لا يستقل به الكاسب، ليس مستقلا، إنما هذا الكسب بخلق الله، هذا الكسب عند الإنسان بخلق الله، أما الخلق يستقل به الله سبحانه. وقد أخرج الحاكم وصححه من حديث حذيفة مرفوعا: إن الله خالق كل صانع وصنعته. وهذا إن الله خالق كل صانع وصنعته، فإن قيل الصنعة هي الجسم، لا، مثلا الجسم من الخشب، لنقول إن الله خالق كل صانع وصنعته، الخشب معروف أنه ليس خلق الإنسان، إنما هو سواه نحته إلى غير ذلك، صار كرسيا، صار تمثالا، وصنعته هو هذا الفعل، هذا الفعل، لا يقال الخشب هي هذه الصنعة، الخشب معلوم أنه ليس بخلق الإنسان. إذن ما الذي أضيف إلى الله بقوله وصنعته؟ فعل هذه الصنعة بخلق الله. وقال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فمن حقق هذا المقام لا يهوله قول المعتزلة ومن قاربهم في مسألة خلق الأفعال كصاحب المسايرة واللمع، أنه يلزم من عدم إثبات التأثير للعبد إبطال التكليف، وأن الأمر الإلهي يكون عليه بمثابة افعل يمن لا يفعل. هذا قول المعتزلة مردود عليهم، لأن الله قال لنا، أمرنا بالفعل، ثم نحن لنا اختيار، لنا قصد، لنا إرادة. ونحن نورد عليهم أنه يلزم على ما ذهبوا إليه أن للعبد مشاركة مع الله في أصل صفة الخلق، وذلك خلاف التوحيد، لأن التوحيد إثبات الشريك في الفعل، فالله واحد في ذاته وصفاته وفعله، فإن قال العبد يشارك الله في الفعل أثبت الشريك لله في الفعل. والتوحيد أن تقول إن الله واحد بذاته، واحد بصفاته، واحد بفعله، لا يشاركه أحد في فعله. وقد ذكر ابن الهمام في كتابه التحرير في أصول الفقه وكتاب المسايرة أن العبد، هذا ما صحيح لكن عم نقول، ذكر ابن الهمام في كتابه التحرير في أصول الفقه وكتاب المسايرة أن العبد يخلق شيئا واحدا وهو العزم، العزم قال هو الإنسان يخلقه، وما سواه من الأفعال والتروك فهو فعل الله، وهذا القول أخو الاعتزال، فليحذر. هو ظن أنه إذا قلنا حتى العزم بخلق الله فبيصير الإنسان مجبر، لا، حتى هذا العزم بخلق الله، الله تعالى يوفقه للعزم على الأمر الحق أو للعزم على الأمر الباطل. تبعنا؟ العزم في القلب على فعل الخير أم على فعل الشر، الله يخلقه، فيكون وفقه لهذا للعزم على الخير، ووفقه وخذله للعزم على الشر. وأي فرق بين إثبات الأفعال الاختيارية كلها لهم وبين إثبات فعل واحد؟ قوله هذا ما له معنى. فائدة: قال المتكلم أبو المظفر الإسفرايني ما نصه: فقد رد الله تعالى على الجبرية والقدرية في آية واحدة، حيث قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ومعناه وما رميت من حيث الخلق، إذ رميت من حيث الكسب، ولكن الله رمى ولكن الله رمى من حيث الخلق والكسب. خلقه خلقا لنفسه كسبا لعبده، هذا معناه، خلقه خلقا لنفسه كسبا لعبده، فهو مخلوق لله تعالى من وجهين: خلقا لنفسه وخلقا وكسبا لعبده. تنبيه: بعض الحنفية يسيء الأدب مع الأشاعرة ويشبههم بالمجبرة المذكورة التي هي إحدى فرق الضلالة، لأن إمامهم الماتريدي نص على أن للعبد قدرة مخلوقة غير مؤثرة بل كاسبة فقط. لأن إمامهم الماتريدي نص على أن للعبد قدرة مخلوقة غير مؤثرة بل كاسبة فقط. هلا الأشعري يقول الفعل فعل العبد، أو يقول الله يخلق الفعل أو يخلق فعل العبد عقيب قصده وإرادته. والإمام الأشعري ترك كلمة أن الله أعطى العبد قدرة هذا، وتكون أن هذه القدرة قبل الفعل، وهذا من باب العصبية منهم ولا داعي لذلك. فلو قيل لهذا الحنفي: أليس تعتقد أن ما يفعله العبد سبق في علم الله أنه يفعله؟ فهل يمكنه أن لا يفعل ذلك؟ لا بد أن يقول لا يمكنه. وهل له من سبيل إلى ترك ذلك؟ هل له من سبيل إلى ترك ما علم الله أنه يكون منه كي لا يقع منه؟ يقول لا سبيل له، لأن الله علم أنه سيقع منه فلا بد أن يفعله باختياره لسبق علم الله بذلك. ويقال له: فهل هذا يجعله قسما من أهل الجبر؟ إذا قلنا الإنسان لا يستطيع أن يفعل بخلاف ما علم الله، ولا يستطيع أن يفعل بخلاف ما أراد الله له، لا يقال إن هذا صار قسما من أهل الجبر. يقول كلا. نقول له: لما تفرق بين الأشعرية والماتريدية بأن جعلت الأشعرية قسما من المجبرة؟ وهل هذا إلا تعصب من شاء الهوى؟ قال رحمه الله: والحسن منها برضاء الله تعالى، والقبيح منها ليس برضاء الله تعالى. الشرح: يعني أن أفعال العباد قسمان، حسن وقبيح. فالحسن يكون برضاء الله تعالى، أي بمحبته، كما أنه بمشيئته، الله يحب الخير ويأمر به. والقبيح منها وهو ما كان معصية أو مكروها ليس برضائه. قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. فالحاصل أن الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلق بالكل، الإرادة والمشيئة والتقدير والحكم والقضاء يتعلق بالكل، والرضا والمحبة والأمر، والرضا والمحبة والأمر لا يتعلق إلا بالحسن. رضاء الله، رضا الله وأمر الله ومحبة الله تكون للحسن من تلك الأعمال دون القبيح. مسألة: أفعال العباد خلق الله تعالى وكسب للعباد. الكسب والاكتساب واحد، اكتسب وكسب واكتسب بنفس المعنى، لكن عبر في القرآن الكريم أو عبر في القرآن الكريم عن هذا الأمر بلفظين، كما في قوله تعالى، الله تعالى يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، للدلالة على أن الحسن من أعمال العباد. النفس تجد منه مشقة، لأن النفس مجبولة على حب الراحة، يعني تميل إلى الراحة، تميل إلى النوم، تميل ترك الصيام، ترك الصلاة إلى غير ذلك. وفي أداء الأوامر مخالفة ميل النفس، فعبر الله تعالى عن ذلك بلفظ كسبت. أما المعاصي فإنها تلائم ميل النفس، فميل النفس إليها، فلها إليها سعي حثيث، فعبر الله تعالى عن ذلك بالاكتساب. عبر عن فعل الطاعة بالكسب، وعبر عن فعل المعصية بالاكتساب، لأنه يناسب الإضافة لدلالته على الاعتلال والمعالجة، اكتسب. وأما من حيث المعنى المصطلح عليه عند علماء التوحيد، اكتسب وكسب بمعنى واحد. هلا هذا علماء اللغة بيقولوا لك أنه هنا يحسن استعمال لفظ كسب وهناك يحسن بفعل المعاصي يستحسن لفظ اكتسب. قال رحمه الله: والاستطاعة مع الفعل وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل. الشرح يعني أن الاستطاعة التي يوصف العبد بها تكون مقترنة بالفعل خلافا للمعتزلة. المعتزلة عندهم الاستطاعة قبل، عندهم قدرة يخلقون بزعمهم يخلقون بها. أما نحن نقول عند أهل السنة الاستطاعة مع الفعل ليس قبله، مقرونة بالفعل، وهي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل، غير الاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب والآلات. يقول: وهي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات، أي بعد أن تحصل الأسباب التي تحصل بها هذه الصفة وهي سلامة الأسباب والآلات. مثلا إنسان يسعى برجله، يعني إن كان عنده بالأصل سلامة الرجلين، الرجلين موجودة، ثم يريد أن يمشي إلى الصلاة، فهذه الاستطاعة تكون مع الفعل عند الخطوات، هذه هي الاستطاعة. وهذه الاستطاعة اللي هي القدرة على الفعل، القدرة على الفعل الله يخلقها مع الفعل بعد توجيه القصد والإرادة. فإن كانت للخير سميت توفيقا، وإن كانت للمعصية سميت خذلانا أو خذلانا. فإن كانت نطقا فسلامة اللسان، وإن كانت مباشرة باليد فسلامة اليد، وهذا لكل فعل يفعله العبد. وتكون الاستطاعة مع فعله مع وجود صحة الأسباب والآلات التي تكون أسباب الفعل لذلك العضو، التي تكون أسباب الفعل لذلك العضو. فإن قصد العبد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير في العبد. إذا أراد العبد فعل الخير خلق الله فيه قدرة فعل الخير، وتكون مع الفعل لا قبله، ومن باب أولى لا بعده. وإن قصد فعل الشر خلق الله قدرة فعل الشر فيه، أي في العبد، وتكون مقترنة بفعل العبد بالزمان، لا سابق عليه ولا متأخر عنه. فمن حصل له ذلك إن استعمل هذه القدرة وصرفها لفعل الشر يكون هو المضيع لهذه القدرة، فيستحق الذم والعقاب. ولهذا ذم الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع، لأنهم صرفوا سمعهم عن قبول الحق، بمعنى أنهم لا يرفضون اتباع الحق، لا يستطيعون السمع، بمعنى ما استعملوا تلك القدرة للإيمان ولقبول الحق. قال رحمه الله: ويقع هذا الاسم على سلامة الأسباب والآلات. الشرح يعني أن الاستطاعة لها إطلاقان. الإطلاق الأول هو ما مر، الاستطاعة التي تكون مع الفعل لا قبله ولا بعده، الاستطاعة التي يكون مع الفعل، القدرة على الفعل، هذه يخلقها الله مع الفعل. والإطلاق الثاني سلامة الأسباب والآلات، وذلك كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا من استطاع المراد بسلامة الآلات، يعني يقدر على السفر، تحمله الراحلة، عنده ما يكفيه. فسرت استطاعة السبيل بالزاد والراحلة لأن هذه متقدمة على الفعل. قال رحمه الله: وصحة التكليف تعتمد هذه الاستطاعة. الشرح قال التفتزاني يعني صحة التكليف تعتمد هذه الاستطاعة اللي هي سلامة الأسباب والآلات، التي هي سلامة الأسباب والآلات لا الاستطاعة بالمعنى الأول. فإن أريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول فلا نسلم استحالة تكليف العاجز. لو قيل إن أريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى اللي هي تكون بمعنى الاستطاعة التي تكون مع الفعل، بمعنى القدرة التي تكون مع الفعل، فإن أريد بالعجز أنه هذا عاجز، إن أريد بالعجز الاستطاعة بالمعنى الأول فلا نسلم استحالة تكليف العاجز، لأن الله تعالى لا يكلف العاجز. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن أريد بالمعنى الثاني فلا نسلم لزومه لجواز أن يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات. أما إن أريد بالاستطاعة سلامة الأسباب والآلات فيمكن أن يحصل للإنسان أن الله تعالى يكلف هذا الإنسان بهذا الفعل، ثم قد يكون الآن ما عنده أسباب وما عنده آلات، وبعد ذلك يصير قبل الفعل يصير عنده الأسباب والآلات. وإن لم يحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل، وقد يجاب بأن القدرة صالحة للضدين عند أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يقول الله أعطى القدرة للعبد قدرة مؤثرة لكن ليست خالقة، يعني فقال هذه القدرة تصلح للفعل الطاعة ولفعل المعصية، حتى إن القدرة المصروفة إلى الكفر بعينها هي القدرة التي تصرف للإيمان. هذا ما يقوله أبو حنيفة، أن القدرة التي تصرف للكفر هي القدرة التي تصرف إلى الإيمان. والاختلاف بينهما إلا في التعلق، من حيث التعلق أن هنا تعلقت بالطاعة وهنا تعلقت بالكفر، فالاختلاف بالتعلق. أما القدرة عند أبي حنيفة هي نفسها المصروفة للكفر هي نفسها المصروفة للإيمان، وهو لا يوجب اختلافا في نفس القدرة. قلنا لأنه الاختلاف بالتعلق لا يوجب الاختلاف بنفس القدرة، التعلق قد يكون في طاعة وقد يكون في معصية. فالكافر قادر على الإيمان المكلف به إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان، وهو قادر على الإيمان إلا أنه صرف تلك القدرة إلى الكفر فاستحق الذم والعقاب. ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليما لكون القدرة قبل الفعل، يعني هذا عند أبي حنيفة على هذا التخريج أن القدرة تصلح لهذا ولهذا، وأن القدرة بعينها التي صرفت إلى الطاعة يقدر صاحبها يصرفها إلى المعصية والعكس، أن هذا على القول بأن القدرة قبل الفعل، لأن القدرة على الإيمان في حال الكفر يكون قبل الإيمان لا محالة. القدرة على الإيمان قبل الكفر أو على الكفر قبل الإيمان هي قبل الإيمان لا محالة. إذا كان الواحد كافر وهو الآن نقول هو قادر على الإيمان، إذن في هذه القدرة قبل الفعل قبل الإيمان، لو آمن نقول القدرة كانت فيه قبل، ولو كان الآن مؤمنا وهو قادر على الكفر فإن كفر صرفها للكفر، فإذا كانت فيه القدرة على الكفر أيضا قبل، فإذا على هذا القدرة قبل الفعل. أما لعل الأشاعرة لا يقولون هذا، إنما يقولون القدرة على الفعل مع الفعل، ويسمون ما عند الإنسان قبل ذلك قصد أو اختيار أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. لا خلاص.